ايش قد انا مشتاق للجنة، اريد الحور اريد ارتاح واتهنى. ايش قد انا مشتاق للجنة، اريد الحور اريد ارتاح واتهنى. اشتاقت لجنانك ربنا اشتاقيت، بس تنفك قيودي والتحق يا رات. ما ندانا دنيا ولا أرد للبيت، بس يسمح الحجي هاي أتمنى. وش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. طامع في جنانك ربنا طامع، شل بلمة أهلي وخطبة الجامع. أعلي الصوت راتي بلغ السامع، كل مسلم تراه متعرض الفتنة. وش قد أنا مشتاق للجنة، أريد الحور أريد أرتاح واتهنى. بيدي يا اخوتي الدقمة هاويها، ليل نهار سل رواحتي بيها. في سورة التوبة آية واقريها، بيها اشكث ربنا عدي قم حفنا. وش قد انا مشتاق للجنة، اريد الحور اريد ارتاح واتهنى. شقد مبلغ ثمين وسلعتي بخسى، ربي شقد كريم وعبد ما ينسى. بعد ليش التهاون هي بس لمسة، واكون هناك يم الحور واتغنى.